فيها أو من أهل العلم جوات الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. فكيها أو من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وأخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. وفيه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بعدها. مر لديك باب كراهية باب كراهية الاحتباء ولما يحفظ الاحتباء الاحتباء هو احتباءان احتباء جاء النهي عنه مع اشتمال الصناء وهو الذي يكون ينصب ساقيه ويقعد على اليته وينصب ساقيه ثم يشدهما بثوب فيكون الحورة من فوق مكشوفة يعني يمكن أن ترى من فوق لأنها اللف يعني يلف الثوب على ساقيه وعلى ظهره ويكون أعلاه مكشوفا وهذا هو الذي جاء النهي عن اجتماع الصنة وعن الاحتباء. وأما الاحتباء الذي يكون يوم الجمعة فهو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويشد يديه عليهما فيكون ذلك سببا من نوم ونعاس لكن اذا وضع راسه على ركبتيه فانه يجلب النوم ويسبب انتقاض الوضوء ويكون سببا في انتقاض الوضوء يجلب النوم فينشغل عن خطبه ويكون ايضا سببا في انتقاض الوضوء. ومن اجل هذا يعني كره ذلك من كرهه فقد جاء في ذلك هذا الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم رخص في ذلك ولم يجده ولا شك ان اخذ ما جاء في الحديث وعدم تعرير الانسان للانشغال عن خطبه بفصول النوم او تعرير نفسه لانتقاض وضوئه لا شك ان هذا امر مطلوب للانسان. إذن الكراهية مثل سابقتها ما جاء في كراهية الاحتباء يبدو أن هذه يعني ليست للتحريم ليست من قبيل التحريم لأن أولا يعني قضية الاحتباء يعني كونه النوم يعني مضمنة وليس يعني محققا وأيضا يعني قد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم رفضوا في ذلك وأنهم لم يروا في ذلك بأسا. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي ثقة ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه ولكنه مقرون من شخص آخر وهو عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن سعيد بن أبي أيوب هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي عن اليوم الليلة هو ابن ماجه. عن سهل بن معاذ عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث الحسن وأبوه وخمسه عبد الرحيم بن ميمون وكيها قوم أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام. الحبوة هي مثلثة الحال يعني حبوة وحبوة وصدوة. ورخص في ذلك بعضهم منه عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول احمد واسحاق لا يريان بالحبوه والامام يخطب بعدها. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهيه رفع الايدي على المنبر. قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا بشريف قال اخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويدة الثقفي رضي الله عنه وبدر بن مروان يخطب ورفع يديه في الدعاء فقال عمارة قد طبع الله يقول قال ابو عمر رفعت له وجهه فقد طبع وقلت له طبعه الله ومنه قوله تعالى يوم القيامة هم من المقبوحين المشهور على أسئلة الناس تجديد الباء وقد وزنه في المصباح والمحراب أنه للمبالغة يعني أنه من قبيل المبالغة يعني مبالغة في الجنة أصلح الله هذين ليدي شيء مطيرتين. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بشيء بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي عن المنبر. هذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي، لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات. المواضع جاء فيها عدم الرفع فلا ترفع، فالخطبة هذا خطبة الخطيب يخطب يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه للدعاء إذا دعا إلا في الاستسقاء فإنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبه ولكنه رفع يديه لما استسقى وهو يخطب يوم الجمعة. فدل هذا على عدم الرفع إلا في حال الاستسقاء. وكذلك بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما ولم يثبت عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. ومواضع ورد فيها رفع اليدين مثل الوقوف في عرفة ومثل الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وكذلك على الصفا والمروة، هذه ورد فيها الرفع وكذلك غيرها فترفع فيها الأيدي. ومواضع أخرى لم يأتي لا هذا ولا هذا فيكون الأمر فيها واسعا، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وهذا الذي معنا في هذا الحديث، حديث مالك بن رويدة رضي الله عنه، يتعلق بعدم الرفع والخطيب يخطب. وذلك أن مالك بن رويدة رأى بشر بن مروان يعني يخطب وقد رفع يديه للدعاء، فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يزيد على هذا، وأشار بإصبعه السبابة، يعني كانه عند ذكر الله وعند التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يرفع يديه ومعلوم أن الكلام حال الخطبة أنه ليس الإنسان يتكلم حال الخطبة. فكيف حصل من مالك بن رويدة يعني هذا الشيء؟ يحتمل أن يكون مالك بن رويدة ما عنده شيء أو ما بلغه المنع، يعني من كون الإنسان يعني يتكلم حال الخطبة، أو أنه قال ذلك وهو متجه إلى متجه إلى المسجد أو متجه في المسجد وهو يرى وهو يخطب، وقال هذا الكلام وهو يمشي قبل أن يجلس ويمسك الخطبة. يعني هذا هو الذي يبدو والله أعلم، وإلا فإن كونه يتكلم ويعني والناس يسمعونه وهو يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة هذا يخالف ما جاء من الحديث. الإنسان لا يقول حتى أنصت، إذا سمع أحدا يتكلم ما يقول له حتى كلمة أنصت، وإنما يشير إليه إذا احتاج إلى ذلك كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسين. حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن رويدة. عن عمارة بن رويدة رضي الله عنه أخرج حديثه. مسلم أبو داود والترمذي. مسلم أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا بإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الحديث يصح مسلم له قبح الله هاتين اليدين، ما في ذكر التصوير ولا الوصف بالقصر. هل الآن يعني هذا لو اجتهدتم به أو يعني كان خلقة هكذا كانت يده؟ يعني خلقة وإن رأى اليدين القصيرتين فقد قبح الله هاتين اليدين. ولا يكون هذا من باب الكلام مع الإمام فهو جائز؟ لا، ما هو يكلم الإمام، ما هو يخاطب الإمام، لأن مخاطبة الإمام بهذا بمثل هذا الكلام رافع الصوت، يعني يبدو أن هذا سامع لا لا لا قال أبريد هذا حديثا حسن خفيف ما هو جاهل بس إشارة للكذابة يعني أنا يمكن عندي شهادة والحمد لله. قال رحمه الله تعالى غضب من جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا حماد بن خالد بن السيار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن خفيف. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله تعالى باب الأذان باب ما جاء في أذان الجمعة. أذان الجمعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد عمر أنه يكون عند صعود الخطيب على المنبر يحصل الأذان ثم تقام الصلاة عند فراغ من الخطبة. ولما كان في عهد عثمان زاد الأذان الثالث وهو ثالث باعتبار الأذان والإقامة. الأذان الذي على الخطيب على المنبر هو الثاني الإقامة اعتبر ثالثا وهو أول باعتبار الواقع. باعتبار الواقع هو الأول ثم يليه الأذان على وسط المنبر ثم يليه الإقامة. هذا هو ترتيبها على حسب الوقوع وعلى حسب ما ذكر المصنف على ما جاء في الحديث أنه قال الأذان الثالث أي باعتبار ما هو موجود من قبل الذي في الأذان والإقامة صار اعتبر ثالثا. وهذا فيه بيان أن الإقامة يقال لها أذان يقال لها أذان. وقد جاء في أحاديث عديدة إطلاق الأذان على الإقامة منها ما جاء في هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يقول ذلك الأذان والإقامة. ومنها الحديث الذي يقول تسحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50,000 لا نقصد الأذان والإقامة. والسحور الذي هو من الحديث الذي دلت على أن الإقامة يقال الأذان حديث تسحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ثم قيل للصحابي كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50,000 فإن الأذان مقصود بالإقامة لأن السحور حصل عند الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت فإنه حصل الامتناع منه والإنفاك فتكون المدة التي بين الإنفاك عند الأذان الذي عند دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة انتظار قراءة 50,000 من القرآن. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا أن الرسول أن وقت ركعتين ركعتي الفجر قال يأتي بهما وكأن الأذان في أذنه وكأن الأذان في أذنه يعني أنه يخصبهما خشية الإقامة. وكأن الأذان في الإقامة في أذنه فهو يخصبهما من أجل أن لا تأتي الإقامة وهو مشغول فيهما فيكون منشغلا عن الصلاة الكبيرة بصلاة نافلة. وكل هذه الحديث تدل على أن الإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث فيه أن عثمان زاد هذا الأذان الثالث وكان مما يفيد السبب الذي جعله يزيده أنه في زمن عمر وفي خلافة عمر كما جاء في الصحيح أنه دخل المسجد وعمر يخطب عن المنبر فقطع عمر الخطبة رضي الله عنه وقال أي ساعة هذه؟ أنا كنت متأخرا. قال إنني كنت في كذا وأنني ما زدت على أن توضأت وجئت. قال وهذه أيضا يعني يكون مغتسل. فلما كان زمن رضي الله عنه أتى بهذا الأذان ويكون في السوق على الزورة وهو بيت ومكانه في السوق من أجل أن يعني يترك الناس البيع والشراء وأن يستعدوا للصلاة وأن يتهيئوا لها فيتركوا البيع والشراء ويذهبون إلى منازلهم في الاستعداد للصلاة والتهيئ لها. وقد توارث المسلمون هذا الأذان واستمروا عليه والحاجة داعية إليه كما أنها داعية إلى إليه في ذلك الوقت الذي هو زمن عثمان. ولا يقال أن الحاجة انتهت وأن الناس لم يكونوا بحاجة إلى هذا، فإن الناس بحاجة إلى هذا، ولكن ينبغي أن يكون الأذان قبل ذلك بوقت يتمكن الناس منه من الاستعداد للصلاة. أما أن يكون قريبا جدا من الأذان الثاني فإنه لا يتحقق به المقصود الذي من أجل الإفادة بما رضي الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة. حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع هذا يقرأ عن حماد بن خالد الخياط. حماد بن خالد الخياط هو ثقة غير مسلم وأصحاب السنن. ثقة غير مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب ثقة غير أصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرجه أصحاب السنن. وهو الذي قال حجة بما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حجة بما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب السنن. قامتان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عيسى فهذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل على الذي يصلي في الصف الاول من هذا المسجد المضاف ان يستدبر قبلها ويستكمل الامام وان كان لا يراه وذلك لوجود الاعمده؟ اذا كان لا يراه لا حاجه الى الالتفات لان الصف يصل اليه سواء استقبل او لم يستقبل. يقول سلمة الله هل فعل عثمان رضي الله عنه ممكن أن يقال عنها بدعة حسنة؟ لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن هذا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قال ما فعله عمارة رضي الله عنه هل فيه جواز الإنكار على ولاة الأمر علنيا؟ هذا ما يفيد، هذا ما يفيد انه انكر علنيا، وانما هذا يعني سمعه من حوله، سمعه من حوله، وهذا فيه تنبيه على ان هذا العمل منكر. واما قوله يعني خاطبه والناس يسمعون و انصرف الناس عن خطبه الى سمع هذا الكلام، ما في شيء يدل على هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم ما الحكم في رجل استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد في ثوبه رائحة تشبه رائحة المني وهو لا يذكر حلاما ولم يرى أثرا لمني ثم توضأ وصلى صلاة الفجر وما بعدها بناء على أن الأصل فيه الطهارة؟ إذا كان ما وجد بلل ولا وجد يعني شيء يلبس يعني أثر هذا النوم إنه لا يلزمه الاغتسال، لأن الحديث عليه نعم إذا فرأت الماء، إذا هي رأت الماء حتى لو لم يجد يعني يتذكر احتلاما ولكنه وجد البلل في ثيابه فإن عليه الاغتسال. قال يقول لي مكان أصلي فيه في الحرم المدني وهو مكان أحضر إليه مبكرا وأجلس فيه حتى تحرق للصلاة، ومرة جاءني رجل وقال لي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان من باب سد الضرائح، فإنه خفي علي أن أعتقد في هذا المكان البركة، فما رأي فضيلتكم؟ ما في هذا المكان، هل هو يعني في الصف الأول ويأتي ويترك ما أمامه من الصف وما بينه وبين المكان الإمام من الصف من أجل اختيار هذا المكان؟ الإنسان إذا جاء الصف يصل إلى أقرب مكان إلى الإمام في الصف الأول، ولا يأتي يجلس طرف الصف الأول، لأن الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تنتهي حتى يأتي إلى آخرها ثم يشع الصف الثاني، ولا يأتي الإنسان والصف الأول هذا ثم يجلس في آخره أو يجلس في آخره، ليس له ذلك، وإنما عليه أن يذهب إلى أقرب مكان للإمام بحيث يقف حيث ينتهي من الصف. أما إذا كان يتخير مكان معين يجلس فيه ويترك ما بينه وبين الإمام، هذا ما يصح ولا ينبغي، بل عليه أن يتقدم وأن يكمل الصفوف ولا يختار أن يكون معه. ثم أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام ما نفس الذي جعل هذا القرار المكان، هل هو يريد أنه في الصفة؟ في الصفة لا تثبت إلا بدليل، وليس في النفس يعني شيء له في الصفة إلا المثال كله، ما في إلا الصفوف الأول ثم الذي يليه وهكذا. وفي هذا المسجد أيضا الروضة، ولكن الروضة لا تصلى فيها الفرائض، ويأتي الإنسان إليها يصلي الفرائض فيها ويترك الصفوف الأول التي أمامها، بل الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل من الصلاة فيها، أفضل من الصلاة فيها، هي التي لها ميزة، ولكن بالنسبة للنوافل، وأما بالنسبة للفرائض فإن الصف الأول أفضل منها، والصفوف التي تليه أيضا أفضل منها. يقول السائل: ما حكم القبعة التي يجعلها أصحاب الكسافة على رؤوسهم؟ لأن هذه القبعات التي فيها يعني في مقدمتها شيء، يعني لا شك أن هذه فيها تقليد للكفار، وكون الإنسان يعني يتركها ويبتعد عنها لا شك أنه هو المطلوب. يقول السائل: أبي قد توفي، ما هي الأعمال التي تفيده بعد موته؟ يفيد الصدقة عنه، وكذلك الدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة، وإذا كان عليه قوم يعني سواء كان فرضا يعني به رمضان أو يعني أوجبه على نفسه بنذر أو لزمه بكفارة، يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه الأشياء التي وردت في انتفاع الأموات من خير الخير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.